اين الصابون اللي فيه طيب لا الذي فيه رائحه، رائحه مريحه، لان بعض الصابون يكون فيه رائحه ذكيه مريحه كرائحه النعناع والاطرد وما اشبهها، هذه ليست بطيب. اما اذا كان فيه طيب بين فانه لا يجوز استعماله. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.